هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج سطور مضيئة من تراثنا العربي. ما زلنا نتابع الرحلة والإبحار مع شعر إمام المحبين وسلطان العاشقين عمر بن الفارض، الاسم الكبير في مجال العشق الإلهي والوجد الصوفي. وابن الفارض هو أبو القاسم عمر بن الفارض الحموي الأصل والمصري النشأة والمقام والوفاء عام 576 هجرية. يتفق من ترجموا له على أن اسمه عمر وكنيته أبو القاسم أو أبو حفص ولقبه شرف الدين. ينتمي إلى أسرة كانت تفتخر بنسب متصل ببني سعد قبيلة حليمة السعدية مرضعة الرسول الكريم. عاصر ابن الفارض الأحداث المجيدة التي حققها الأيوبيون، فقد ترعرع في أيام صعود القائد البطل الناصر صلاح الدين الأيوبي إلى ذروة مجده، وعاش في ظل الملك الكامل في مصر، وتوفي قبل سقوط الدولة الأيوبية على أيدي المماليك بعدة سنين. كان أبوه من أهل العلم والورع، حتى إنه فضل الزهد والاعتكاف على الانغماس في الشهرة والجري وراء الجاه. يذكر لنا صبته علي أن الشاعر بدأ سياحته الصوفية مبكرا، فكان يذهب إلى وادي المستضعفين بالمقطم وهو جبل في شرقي القاهرة، ثم يعود من سياحته إلى أبيه الذي كان يلزمه بالجلوس معه في مجالس الحكم ومدارس العلم. كما أن ابن الفارض داور مكة المكرمة فترة من حياته وفقا لما صارت عليه العادة عند الصوفية، طالبا في رحابها الفيض الإلهي الذي لم يفتح به عليه إلا هناك. وبعد رجوعه إلى مصر لم يعمر طويلا، حيث كانت وفاته بعد 4 عام 632 هجرية. من روائع ابن الفارض ولآلئ قصائده في الحب الإلهي والوجد الصوفي قصيدته ته دلالا، التي يقول في مستهلها: ته دلالا فأنت أهل لذاك، وتحكم فالحسن قد أعطاك، ولك الأمر فاقض ما أنت قاض، فعلي الجمال قد ولاك، وتلافي إن كان فيه ائتلافي بك عجل به جعلت فداك، وبما شئت في هواك اختبرني، فاختياري ما كان فيه رضاك، فعلى كل حالة أنت مني بي أولى، إذ لم أكن لولاك، وكفاني عزا بحبك ذلي وخضوعي، ولست من أكفاك. ثم يقول ابن الفارض: غاب قلبي، فأذن له يتمناك، وفيه بقية لرجاك، أو مر الغمض أن يمر بجفني، وكأني به مطيعا عصاك، أبق لي مقلة لعلي يوما قبل موتي أرى بها من رآك، فبشيري لو جاء منك بعطف، ووجودي في قبضتي قلت هاك. ثم يقول ابن الفارض في قصيدته الصوفية البديعة: كل من في حماك يهواك، لكن أنا وحدي بكل من في حماك، فقت أهل الجمال حسنا وحسنا، فبهم فاقة إلى معناك، يحشر العاشقون تحت لوائي، وجميع الملاح تحت لواك، لك قرب مني ببعدك عني، وحنو وجدته في جفاك، علم الشوق مقلتي سهر الليل، فصارت في غير نوم تراك. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.